السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباحكم الله بالخير وأخوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خواتي الحبيبات، طبتن وطاب ممشاكن وتبوأتن من الجنة منزلة، سأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا هذه النعمة العظيمة، وهي التلاقي فيه والتلاقي والاجتماع حول كتابه وحول سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، نسألك اللهم من فضلك ومنك وكرمك أن تزيدنا علما. النهاردة إن شاء الله هنكمل ما بدأناه في دورة اذكروني أذكركم، واليوم النهاردة الحمد لله اليوم الرابع، الحلقة الرابعة في الدورة. سأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا نعمة التمام. فهنكمل إن شاء الله الفوائد التي ذكرها الإمام ابن القيم في فصل فوائد الذكر أو فضل الذكر. الصوت يا أخوات. هناك بعض الأسئلة وردت في موضوع الذكر، أحب برضو أن أنا أنوه عليها. السؤال الأول، هل مجرد السكوت عن المغتاب، امبارح احنا اتكلمنا عن الغيبة، هل مجرد السكوت عن المغتاب والتوبة عما قال تكفير عن الغيبة أم لا؟ الإجابة لا، ليس تكفيرا عن الغيبة، فهناك حق للآدمي وحقوق الآدمي التوبة منها أن يعفو. يعفو مين؟ اللي أنا اغتبته، هي دي التوبة منه. لكن لو أخبر الآخر أنه اغتابه قد يغضب عليه ولا يعفو عنه أيضا، فلا بد إذن من كثرة الاستغفار للذي اغتابه، يعني استغفر كثير للي أنا اتكلمت عنه، حتى يؤدي ما عليه. فيجب على صاحب الحق أن يعفو عنه، ويجب على المغتاب أن يستغفر لمن اغتابه أو يصارحه ويطلب منه العفو، وهذا هو كمال التوبة. طيب أنا استغفرت له، يبقى دلوقتي المغتاب اللي أنا اغتابته خلاص كده أنا استغفر له، لأن أنا إيه غلطت في حقه، ليه حق عندي، يبقى المفروض أن أنا أستغفر له كثيرا كثيرا كثيرا حتى يغفر الله سبحانه وتعالى ده. طب وهو بقى المفروض يعمل ايه؟ المفروض لما نطلب منه العفو يعفو عني. ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. طبعا احنا لو عملنا كده وطلبنا العفو من الناس، هنقول لكل الناس اللي حوالينا اعفوا عننا، والعلاقات هتتقطع، وده يدلنا ان احنا خزايا والله وهالكين. يعني انت لما تسمعي الكلام ده وتيجي تقولي طب انا هسأل مين ولا مين ولا مين العفو، ده يبين لك قد ايه احنا في خزي وعار. لان انت فعلا انت هتسالي مين ولا مين، هتقطعي علاقتك بجوزك ولا بامك ولا بابوكي ولا بعيالك ولا بخالك ولا بعمتك ولا بجيرانك ولا بزمايلك في الشغل ولا بمين ده كله. عشان كده بنقول امبارح من فوائد الذكر العظيمه انه بيلهي عن الغيبه والنميمه. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، من كان له حقا على أخيه فليتحلله. يعني إيه؟ أذهب وأطلب منه السماح والعفو. السؤال الثاني، يقرأ المسلم قبل منامه آية الكرسي ويجد في منامه الرؤى المفزعة. يعني في أخرى تيجي تقولك أنا بقرأ آية الكرسي وبالرغم من كده إيه؟ بشوف أحلام فيها حاجات وحشة جدا وبشوف كوابيس، لماذا هذا يحدث؟ فكيف الجمع بين هذا وبين ما ورد في الحديث لا يزال عليك حافظا حتى تصبح؟ ازاي بقى انا بشوف كوابيس وازاي بيجي لي وازاي بقرا ايه الكرسي وبالرغم كده بشوف كوابيس؟ يختلف الناس في ذلك، فبعض الناس يقراها وهو غير مؤمن بما ورد فيها. يعني في ناس بتقراها وهي اصلا مش مؤمنه ان ربنا سبحانه وتعالى الحي القيوم، ان هو هيحفظك، ان هو كافيكي سبحانه وتعالى، مش حاطه في دماغها المعاني دي خالص، هي واخداها ايه كده كوبي وبيست، يعني ايه يعني اعمل كذا انا هعمل كذا وخلاص، بدون ايمان وعقيده راسخه في القلب ان لا فعلا ايه الكرسي دي لما اقراها هتحفظني. ليه هتحفظني؟ لأن فيها صفات الرحمن، صفات الملك سبحانه وتعالى التي ما اجتمعت في آية إلا في هذه الآية. لا تأخذه سنة ولا نوم، وهو الحي القيوم، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم، وما إلى آخره. ولا تأخذه سنة ولا نوم، وسع كرسيه السماوات والأرض. كل ده إخبار وأخبار عن الله سبحانه وتعالى. أو يكون من الناس من عنده بعض الأمور التي تستدعي أن يرى ما يرى، أو أن يقع له ما يقع. يعني مثلا أنا بقرأ آية الكرسي، بس في بعض الحاجات بعملها في حياتي تستوجب أن أنا أشوف ده، زي الذنوب والمعاصي والغيبة والوقوع والزلات التي يزلها الإنسان بلسانه وبجسده. يبقى أنا بعمل المعاصي طول النهار، وعايزة أجي آخر الليل أقرأ آية الكرسي أنا ما أشوفش حاجة. طب إزاي؟ وهكذا. فالتي لا بد، والخواطر الرضيئة، اشمعنى أنا واشمعنى هو واشمعنى هي، وليه يا ربي كده، واشمعنى يا ربي لأني حظي كده، مش عارفة إيه وكده يعني. تمام؟ طيب. وليس شرطا، ودي بقى مهمة، أن لا يصيبه شيء، ولكن الشرط أن في هذا أن يحفظ من الشيطان. يعني مش معنى أن هو بيشوف كده أن هو مش محفوظ من الشيطان، لا، ممكن جدا الحاجات دي تبقى بذنوبك. عشان كده بنقول نعوذ بالله من شروري أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، لأن الحاجات دي ليها طبع، يعني ليها إيه؟ ليها أثر من غير حتى الشيطان. فاهمين يا أخوات؟ طيب. والرؤية ليست كلها من الشيطان، قسم منها من الشيطان، وبعضها يكون واعظا يوعظ به العبد. يعني ممكن جدا الرؤية المخيفة اللي انت بتشوفيها دي تبقى جايالك إيه؟ تزجرك وتنهاكي عن حاجة انت بتعمليها. بتقعدي تفكري ايه؟ طب ده انا بعمل كذا، ده انا شفت مش عارفه ايه بيتقطع، ده انا شفت انا بدخل الامتحان وما بحلش. كلنا بنشوف الرؤيه بتاعه الامتحان وما بنحلش، لان احنا فعلا مش عارفين نحل. احنا مستغربينها ليه؟ تقول لك انا كل يوم بشوف امتحان الجبر ان انا بدخل وما بعرفش احل. ما احنا فعلا مش عارفين نحل يا اخوات، والله. اسال الله ان يرزقنا البصيره. طيب. شخص سيء الخلق والطباع ويخاف منه على الناس، هل يجوز غيبته أمام فلان حتى يسلم من شره؟ يعني واحد وحش مثلا، هل ممكن أتكلم قدام الناس عنه علشان أقول لهم يخلوا بالهم منه؟ يجوز إن خيف ضرره على الآخر بعلم يقيني بما يقول. يعني أنا متأكدة من اللي أنا هقول، مش كلامه خلاص، متأكدة إن فلانة دي فيها الصفة الفلانية، فأنا بحذرك منها. يا بنتي خلي بالك، البنت دي بتعمل كذا. دي بقى مش سمعتي من فلانة عن فلانة عن فلانة، لا، تبقي متأكدة من الكلام. فيجوز من باب النصيحة حقيقة، لكن أن يذكره ليتشفى منه فهذا لا يجوز. يعني مش مثلا هو أساء إلي، فأنا أساء إلي أنا بس، هو مش معروف عنه كده، لكن أنا أساء إلي أنا بس، فأنا بقى بقول كده عنه عشان أتشفى منه. خير يا معمر، في إيه؟ هي مين؟ الحاجة هاني. طلع حاجة هاني بقى، حاجة هاني. والحاجة مهيثم يا جماعة، الحاجة اللي مستنيها برضو، ونحن محدش بيجي يستنينا ليه؟ نبص بقى في حياة غير ده شوية بقى. ربنا يسلمكم. طيب. فهذا لا يجوز، لأن كلنا عندنا مخالفات، والله سبحانه وتعالى هو من سيحاسبنا. وكذلك بقى يجوز في إيه بقى؟ يعني بقى يجوز إن أنا أحذر فلان من ضرر فلانة، أو أحذر فلانة من ضرر فلان، تمام كده؟ ويجوز أيضا إن أنا أتكلم عن فلانة دي في حالة الفتوى. يعني مثلا واحدة جاية تستفتي المفتي مثلا، تقول له أنا في كذا وكذا وكذا، طبعا هي مش تقول على الاسم، خلاص؟ والاستشارة والقضاء، ان انا اجي مثلا استشيرك في امر، اقول لك انا بستشيرك في كذا وكذا في ديني، او مثلا انا بحيل الامر والامر بتاعي الى القاضي، فطبعا مضطر ان انا اتكلم. يبقى في الحاجات دي ايه؟ يجوز الايه؟ الغيبه. غير كده بقى لا يجوز. وهكذا السؤال عن العريس والسؤال عن العروسه. لو انت عارفه حاجه، المستشار مؤتمن، المفروض ان انت بتقولي الناس دي مثلا، والله انا اللي انا اعلمه عنهم دي امانه ولازم اديها، والله اللي انا اعلمه عنهم ان هم مثلا بخلاء، ان هو بخيل مثلا، ما بيصرفش على بيته كويس، او ان الولد ده مش بيصلي، او ان البنت دي مثلا بتعمل سلوك سيء. هتقولي لي ده مش من باب الستر؟ استوري في كل المواضع، لكن في الموضع ده لازم تقولي الحقيقه، لازم تقولي الحقيقه، لان المستشار ايه؟ مؤتمن. انا استأمنتك، ومن انا جاي استشيرك ليه؟ طيب. فعندما سألت هند عن النبي صلى الله عليه وسلم عن مال زوجها هل تستطيع أن تأخذ منه لأنه بخيل؟ أجابها النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليها أنها قالت ذلك عنه. ليه بقى؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ مستشار، هي رايحة تستفتيه في الأمر. طيب والمرأة يا جماعة الصوت ده ما ينفعش والله، يعني بعد إذنكم يا أخوات، أخت طالعة من المسجد، إيه الصوت ده؟ في درس علم قائم يا أخوات، كلما كثر اللغط وكلما كثرت الضوضاء في درس العلم أخذ من حظنا فيه في الأجر والثواب. أرجوكم يا أخوات حافظوا على النظام وحافظوا على الصوت. أيوة كان واحدة بتسألني على واحدة قلت لها كويسين وكده، إيه بس أنا أسمع إنهم بخلة، قلت لها حقيقي معرفش، أنا عارفة بس أنا خايفة على حاجة زي كده، يبقى ده إيه؟ لا طبعا ما ينفعش اللي انت قلتيه ده، حضرتك عارفه يعني ايه. انا والله انا ما اعرفش، اه لا خايفه وبتحلفي ان انت ما تعرفيش. لا طبعا ما ينفعش يا خالد، يعني لازم تقولي الصراحه. ايوه طبعا تقولي الصراحه. انت لو بنتك بتتخطب وبتسالي واحده ماذا تترجي من هذه الاخت، ان هتقولك الحق، لان انت مدخله بنتك حياه ما يعلمش بيها غير ربنا سبحانه وتعالى. يبقى انا المفروض اتقال غلط، ما هو ده بقى من اللي احنا فيه، اللي هو اللي انا ما اقولش الناس بتزعل والكلام بيوصل ومش عارفه ايه. لو كل واحده فينا ادت ما عليها من امانه ده مش هيحصل. كل واحده المفروض تقوم بالعباده اللي عليها، انا مؤتمنه يبقى انا لازم اقول اللي عليا. بس خلاص مع نفسكم بقى، جهدي نفسك. يعني ايه صعبه؟ لا مش صعبه، مش صعبه والله. لا تخافوا في الحق لو ما تلاقي، سبحان الله. وبعدين انا ما بقولكيش خوضي فيهم، انت بتتسالي سؤال هم كذا ولا كذا؟ لا كذا، شكرا. بس بدون خوض. يا اخوات انا بقول في الزواج الاستشارات، الاستشارات والفتوى والقضاء والبيع والشراء. عربيه، ايه رايك في العربيه دي؟ دي فله. بص ما عملتش اي حاجه وهي بتبقى عامله خمس حوادث. الناس فعلا ده بيحصل، بيلبسوا في الحيط. من ايه؟ لان المستشار غير امين، هو مؤتمن وهو غير امين ويخون الامانه. فلنتقي الله ولنقل قولا سديدا. عيالنا حب لاخيك، ما هو ده برضه يندرج تحت من كان يؤمن بالله واليوم الاخر. ها؟ فليقل خيرا او يصمت. ده اللي هو حديث اللي هو حب لاخيك كما تحبه. اللي انت بتحبه لنفسك حبه لاخوك. انا احب لنفسي ان بنتي لما تيجي تتخطب الناس يقولوا لي على عريسها الصدق. انت كمان لما تيجي تتسالي تقولي الصدق، مش ابقى انا عارفه وكمان هي تواجهني باللي عندهم وانا اقول لها لا انا ما اعرفش. كيف هذا بقى؟ ما هو عشان كده بقى بنلبس احنا في الحيطان بقى ونرجع بعد كده مش عارفه ايه. لا يا اخوات، ايوه طبعا يا اخوات، هي ما فيهاش كلام، المستشار مؤتمن. بس مش عايزين بقى نجيبها يمين ونجيبها شمال، هي كده. لو سمحت استاذ، في اخت يعني انا اعرفها يعني معرفه يعني انسانه صادقه جدا يعني، وقالت نحسبها كذلك. نحسبها على خيرها. هي قالت برضو واحده سالتها على واحده بتتزوج وكده، يعني مامتها سالتها على العريس وكده، فقالت لها يعني الحاجات اللي مش كويسه فيه كده عشان هي ما تتجوزش. تمام تمام، اختصري لو سمحت. قالت هي راحت بلغت والده العريس وراحت زعقت مع السكرتير وحصلت مشكله ليها يعني. ماشي، انا يعني المفروض ان انا اقول لكم ايه؟ لا فعلا المفروض ما كانتش تروح تقول. وتواصوا بايه يا اخوات؟ وتواصوا بايه بعدها؟ بس خلاص كده خلصت. هو احنا بنقعد نتكلم ونفسر الايات يا اخوات كلام؟ انت تقولي الحق وبعد كده بقى تتواصي بالصبر، تصبري على الاذيه. ما هو انت لابد ان انت طالما مشيت على الحق لابد ان انت تتاذي. طبعا لها اجرها عند الله. وبعدين هي ما اتطلقتش عشان كده، هي اتطلقت علشان نصيبها ان هي تتطلق. لا ده مش دي اللي اتطلقت، ده العروسه. ما هي العروسه اللي ماشي، ما هي مش بسبب الاخت دي ولا ايه؟ لا بس يعني هي اللي قالته كان صح. صح كده. طيب يعني ده يؤكد لك النظريه الصحيحه. بس والله العظيم يا اخوات لو اتقينا الله ومشينا زي ما السنه بتقول لنا والقران بيقول لنا اقسم بالله لن نضل. لكن احنا ضلينا. احنا كل واحد ماشي على مزاج. وانا مالي يا اختي بلا وجع دماغ، انا بتجوز وبعد كده بتطلق، يعني هتبقى احسن من بنتي اللي انت مش عارفه ايه وكده. كوارث. لو واحده ابنها بيعمل حاجه غلط هي ما تعرفش وانا قلت لها عشان انا شفته، يتقال طبعا. ما دي من باب الاستشارات برضه، من باب الامانه. انا شايفه ابني جارتي مثلا بيشرب سجاير وطول والصبح الساعه 7 الصبح بدل ما يروح المدرسه يروح يقعد قدام باب البلاي ستيشن. اقول ولا ما اقولش؟ تقولي الله تقولي. انت لو ابنك هتحبي الناس يقولوا لك ولا تحبي تنامي في العسل؟ بس اخوات هي اصل هي يعني كده. لكن احنا بنتكلم عن ايه المحرك؟ الغيبه، ان انا اقعد اصرصر طول النهار واتكلم وفلان عملت وسوت وخلت. لذلك ممكن الاخت تتصل مثلا تستشيرني في مشكله، عايزه تقعد تحكي نص ساعه من اول ما اتجوزت وبقى لها 20 سنه متجوزه. انا مالي ومال الكلام ده؟ بتدخليني ليه في الغيبه؟ حتى لو انا ما اعرفش اسم اللي انت بتقوليه، انا عايزه المشكله. حطي لي ايدي على السؤال، حطي لي ايدي على المشكله. تقولي لا صار احب ارغي معاكي، ده شيء تاني بقى عشان انا كيوت. والمرأة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت هذا خطبني وهذا خطبني وهذا خطبني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما فلان فإنه صعلوك، وأما فلان فإنه لا يضع العصا عن كتفيه، ولكن انكحي فلانا. فهل هذا يجوز؟ طبعا يجوز، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم إيه بالنسبة لها؟ مستشار. طيب السؤال الخامس، دعاء اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، هل هو قبل السلام أم بعده؟ يعني هل أنا أقوله بعد السلام ولا قبل السلام؟ تمام كده؟ طب لو سمحت أخوتي محدش يجاوب. اختلف العلماء، فمنهم من قال أنه يقال قبل السلام، والقول الراجح أنه يقال قبل السلام وليس بعده، لأن هذا وقت أدعى للإجابة. ولكن إن استطاع العبد أن يقولها قبل الفراغ من صلاته فهو أولى وأزكى. يبقى كل الكلام اللي كنت بتقوله غلط، عشان كده بقول لكم ما تتسرعوش في الاجابات. يعني تقوليه قبل ما تسلمي ده احسن، احرى للاجابه. احرى للاجابه لان انت لسه في صلاتك. قبل بعد التحيات وقبل التسليم. هل الدعاء امبارح احنا كنا بنقول واحنا بنقرا قال ابن القيم عن ابن تيميه قدس الله روحه. هل يجوز الدعاء من ابن القيم لابن تيميه بقدس الله روحه؟ هل هذا يجوز وهل له أصل في السنة؟ التقديس هو التطهير، فهذا الدعاء بمعنى أن يطهر روحه فهو يجوز، خاصة إن كان هذا الرجل قد ظهر عليه أنه أفنى حياته في الدين وفي نفع المسلمين. ولكن ما أراه حاليا من كلام أو صفة بعض المشايخ، الله سبحانه وتعالى يعني أجري على الله والله على ما أقول شهيد، إن يكتب جنب اسم الشيخ رضي الله عنه، هذا لا يجوز. أنا أراه حاليا بعيني وأنكرته اللهم لك الحمد وأوصلت صوتي إلى هذا الشيخ، كلمة رضي الله عنه لا تجوز إلا لمن رضي الله عنهم ورضوا عنه هم الصحابة، لأن الله سبحانه وتعالى قد أثبت لهم الرضوان وعبادتنا ناحيتهم أن نترضى عليهم. ولكن يجوز أن أقول يرضى الله عنه أو رضي، يعني عايز أقول أنه أدعو له بالرضا، الله يرضى عنك، اللهم ارضى عنه، اللهم احفظه، اللهم بارك في عمره، ادعي لك له ما شئت. ولكن إن أنا أثبت له بعين الثبوت أنه قد رضي الله عنه، وما الذي أعلمنا؟ عثمان بن مظعون وهو أخو النبي صلى الله عليه وسلم في الرضاعة، عندما مات النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على المرأة التي قالت أنه إيه؟ أنه يعني من الأتقياء ومن أهل الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن الذي حكم عليه بذلك؟ كيف تحكمين؟ وهو من؟ فلا، المسألة فيها اختلاط كبير جدا. مين اللي بيقول قدس الله روحه؟ مش النصارى؟ طب ما تسكتوا بقى. عليه السلام، ما هو قدس يا اخوات، قدس يعني طهر، طهر زكاها، ليس فيها شيء. ولكن احنا بنقول ايه؟ عليه السلام وسلام على ايه؟ من اين اتينا بعليه السلام دي؟ وسلام على عباده الذين اصطفى، صح ولا لا؟ في سوره النمل، خلاص كده؟ طيب نعم، يرحمه الله يرحمه، نقول الله يرحمه، لكن لا نثبت له برضه ان هو المرحوم، مش عرفنا ان هو روحي. تمام؟ طيب ندخل بقى يا اخواتي ان شاء الله كده. ثلاث وانتقل الى مثواه الاخير. وهذا خطا ايضا. طيب الفائدة، وصلنا بفضل الله سبحانه وتعالى إلى الفائدة 30. لا يا خالد 30 بس، ثم ابتدت 9 على طول. 29 التاسعة والعشرون خدناها امبارح لما اتكلمنا عن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. الفائدة 30 أن الاشتغال به وهو الذكر سبب لإعطاء الله الذاكر أفضل ما يعطى السائلين. ففي الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله: من شغله ذكري عن المسألة أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. الله أكبر. الثانية والثلاثون، الحادية والثلاثون، أنه أيسر العبادات وهو من أجلها وأفضلها، فإن حركة اللسان أخف حركات الجوارح وأيسرها، ولو تحرك عضو من الإنسان في اليوم والليل بقدر حركة لسانه لشق عليه غاية المشقة بل لا يمكنه ذلك. تخيلي يعني عبادة الذكر دي، شوف الأجور اللي مترتبة عليها قد إيه، وشوف إحنا مكسرين فيها قد إيه، على الرغم إن حركة اللسان إيه سهلة جدا. بس أنا تاني هرجع أقولك إن القلب هو السيد، القلب هو السيد، والجوارح هم الجنود هم العبيد. فلو القلب فعلا كان مذعن ومخبت وطائع وزي ما احنا قلنا امبارح عنده محبة ورجاء وخوف، شيء طبيعي ان هو ايه هيجبر اللسان ان هو يشتغل. لكن القلب لاهي وغافل وشادد اللحاف، يبقى هيعمل ايه؟ مش هيؤمر اصلا. هي دي الفكرة. الثانية والثلاثون، انه غراس الجنة، انه غراس الجنة. فقد روى الترمذي في جامعه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقيت إبراهيم عليه السلام ليلة أسري بي فقال لي: يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال الترمذي: حديث حسن غريب من حديث ابن مسعود. وفي الترمذي من حديث أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. طيب هنا بقى بنقول إيه؟ الجنة يزاد فيها بالعمل، بمعنى إحنا زي ما إحنا قلنا كده: من كان في قلبه مثقال لا إله من مثقال ذرة من لا إله إلا الله فين دخل؟ فين دخل الجنة؟ تمام كده؟ قيعان اللي هي إحواض، تمام كده؟ طيب هنا بقى سؤال: طب أمال أنا هغرس في الجنة ليه؟ طب أنا كده كده إيه؟ داخل الجنة. قال لك: يزاد في الجنة بالعمل. يعني أنا حتى لو دخلت الجنة بلا إله إلا الله، تمام كده؟ هيزاد فيا بقى في ملكي أنا، هيزاد فيها بإيه؟ بالعمل. فكلما زاد الإنسان في العمل زيد له فيها، زيد بقى من ملكك وزيد من قصورك وزيد من كذا وزيد من كذا، وإلا فالأصل ثابت. خلي بالك من النقطة دي، الأصل ثابت وهي الجنة، غرسها الله سبحانه بيده. وفي حديث صحيح في البخاري أن الله سبحانه وتعالى قد خلق ثلاثة أشياء فقط بيده، حتى ثلاث حاجات بس ربنا سبحانه وتعالى خلقها بإيده. إيه هي؟ الجنة، وسيدنا آدم، والتوراة كتبها بيده وكتبنا له فيها، صح ولا لا؟ يبقى في ثلاث حاجات الله سبحانه وتعالى خلقها بيده. إيه تاني؟ الجنة غرسها بيده للمؤمنين والمتقين. اثنين، سيدنا آدم. لذلك إبليس بيقول له إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول لإبليس إيه؟ اللي هي لما خلقت بيدي، خلاص كده استكبرت أم كنت من العالين. يبقى سيدنا آدم خلق بيد مين؟ بيد الله سبحانه وتعالى. طب ما سائر الخلق دول خلقوا إزاي؟ كن فيكون. أحسنتي، بكن فيكون، خلاص كده. طيب أما ما جاء في هذا الحديث اللي هو الزيادة، يعني خلاص ربنا سبحانه وتعالى وضع أساس الجنة بيده، طب وما الزيادة دي بقى هتبقى بيد مين؟ بيد الملائكة، بيد الملائكة، خلاص كده، اللي هي الزيادة اللي هي الغراس. يعني يزاد للإنسان بعمله فيها في ملكه وما أعد له. بدل ما يبقى عنده قصر يبقى عنده إيه؟ قصرين. بدل ما يبقى عنده بيت يبقى عنده بيتين، بدل ما يبقى عنده جنينة يبقى عنده جنينتين، وهكذا. القرآن كلام الله، صفة من صفات الله، ولم يكتبه بيده. لازم نفرق. خلاص كده أخوات؟ عشان كده يجوز الحلف بالقرآن. ليه يجوز الحلف بالقرآن؟ لا مش حكاية إنه من الله. يجوز الحلف بالتم أي حاجة هنا، يعني أي شيء. طب ما هو فيه مثلا الكعبة، بيت الله، ناقة الله، صح ولا لا؟ هل يجوز إن أنا أحلف بالكعبة؟ لا، لا يجوز. لكن يجوز إن أنا أحلف بالقرآن. ليه بقى؟ لأنه أصلا لا يجوز أن أحلف إلا باسم من أسماء الله أو بصفة من صفاته. انتبهي وفهمي، كلام الله هو القرآن. وهي دي الفتنة اللي كانت على زمن الإمام أحمد بن حنبل، لما قال أن القرآن ليس مخلوق ولكنه صفة من صفات الله، اتهموه بالجنون ووضعوه في السجن. انتبهوا يا أخوات، لأن الحاجات دي عقدية ولازم تفهمي. يعني لما حد يسألك أنا ليه بقى بحلف، اشمعنى يعني أحلف بالمصحف؟ اشمعنى أحلف بكتاب الله وكتاب ربنا كذا كذا كذا؟ اشمعنى يعني يجوز؟ يجوز لأن هو إيه؟ صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. خلاص يا أخوات؟ لا، لم يكتبه. احنا قلنا بقى يعني هما ثلاث حاجات بس اللي اتعملوا بايده سبحانه وتعالى. خلاص كده؟ اي حاجة تانية يبقى لا. خلاص؟ طيب نيجي بقى بعد كده للفائدة الثالثة والثلاثون. ان العطاء والفضل الذي رتب عليه، اللي هو ايه؟ ايه عليه؟ لا هنا راجع لايه؟ انتوا نسيتوا ولا ايه؟ الذكر. أن العطاء والفضل الذي رتب عليه لم يرتب على غيره من الأعمال. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب. كانت له إيه؟ عدل 10 رقاب. وكتب الله له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. طيب عمل أكثر منه يعني زود عن 100 ولا لأ؟ طيب. ومن قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. هنا بقى في مسألة، العدد مقيد يعني بمعنى أصح، أنا دلوقتي هم 100 مرة، افرضي قلتها 102 يبقى أنا كده غلطت؟ لأن أنت بتقولي لي إيه؟ لا، ما إحناش إحنا بنقول يا أخوات في أذكار مقيدة ما تزوديش ولا تنقصي عنها، تمام كده صح ولا لأ؟ طيب بس هنا الحديث بيقول إيه؟ إلا برجل قد أتى بزيادة. خلاص كده؟ هنا بقى بيقولك اختلف العلماء في أعداد الأذكار من التسبيح والتهليل والتحميد، هل التقيد بعددها بها هو الذي يترتب عليه الفضل؟ يعني الالتزام بالعدد ده بس هو اللي يترتب عليه الفضل؟ ومن اختلف عن هذا العدد لم ينل الأجر منهم؟ اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من ضيق الأمر وقال لا بد من التقيد بهذه الأعداد لأن هذا ما جاء في السنة، يبقى فيه اللي إيه؟ اللي ضيق وقال لك لا لازم 100 يبقوا 100، مثل ما جاء في الذكر بعد كل صلاة عندما شكى الفقراء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور. الدثور دول اللي هم مين؟ الأغنياء. إن هم بيعملوا زي ما احنا بنعمل، بيصلوا زينا وبينفقوا زينا وبيذكروا زينا، وبالرغم من كده إيه؟ بينفقوا أكتر مننا، فهم بالتالي إيه؟ سبقوا بالأجر. يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق. فقال صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه سبقتم غيركم ولا يلحقكم أحد به إلا من عمل مثل عملكم؟ قالوا بلى. قال تكبرون الله 33 دبر كل صلاة، وتحمدون 33، وتسبحون 33. فذهبوا ففعلوا ذلك، فجاء أهل الأموال فعملوا مثل عملهم. طب احنا ايه بقى نعمل ايه؟ فجاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا له ذلك، فقال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. خلاص بقى يعني مش كل حاجة انتوا ايه بصين فيها يعني، تمام كده؟ هذا عدد مقيد، اذا نتقيد به، لانه ثابت على النبي صلى الله عليه وسلم ان هو ايه، ان هو مقيد. ولكن اكمل اخوات بعد اذنكم، ولكن ليس معنى ذلك ان ما نقصه منه او زاد عليه ان يبطل عمله. مش معنى كده ان انا مثلا لو سقطت مني واحده سهوا او زودت مثلا اثنين او زودت ثلاثه معنى كده ان انا عملي هيحبط كله، لا، بل يكتب لهم الاجر، ولكن ينبغي ان يقتصر على ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. طيب السؤال بقى، لما انا مثلا هل هذا يتعارض مع الاثر اللي انا جبته قبل كده وقلته لكم عن عبد الله بن مسعود لما دخل مسجد ولقى ناس عمالين حلق حلق حلق، وواحد واقف في الحلقه وعمال يقول لهم ايه، قولوا سبحان الله 100 مره، قولوا الحمد لله 100 مره، قولوا مش عارف ايه 100 مره، هل هذا يتعارض مع هذا؟ طبعا يتعارض. ليه؟ لانه مش معنى يعني هل هذا يجوز، لا لا يجوز طبعا. ليه لا يجوز؟ لان المفروض ان العباده اولا عباده فرديه، لم يذكر ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قعد بالصحابه كده قعد يقول لهم ايه، قولوا 100 مره سبحان الله سبحان الله سبحان الله، يلا خلصتوا يلا قولوا 100 مره الحمد لله، خلصتوا طب قولوا 100 مره لا اله الا الله، مفيش الكلام ده، مفيش الكلام ده. وعلى فكره الناس دي لما دخل عليهم عبد الله بن مسعود ولقاهم بيعملوا كده وانكر عليهم ذلك، قالوا له ايه؟ قالوا له ما نريد الا الخير. فقال لهم وهل كل مريد للخير يبلغه؟ عشان كده بقول لك ما تقوليليش ايه كل حاجه، اصل الناس بتفكر الايه؟ يا اختي المهم النيه، مهم نيتنا بلاش، انتوا هتضيقوا لنا كل حاجه ماشي، بس صلاح او فساد العمل لا يشفع له صلاح النيه. النيه صالحه يبقى العمل صالح وهو على الكتاب والسنه، لكن النيه فاسده، النيه صالحه والعمل فاسد، ان الله لا يصلح عمل المفسدين، صح ولا لا يا اخواتي؟ يبقى ما ينفعش. يبقى موضوع ان انا بقى ايه اقعد مثلا اجيب المصحف، امي ماتت الله يرحمها، يلا يا جدعان تعالوا بقى كده كل واحد يمسك، يلا حبايبي يلا، عارفين اللي بيوزع تذاكر، يلا حبايبتي كل واحده تمسك جزء كده، يلا تجيب لنا جزء كده وانت قاعده، يلا الحاجه كانت بتحبك، يلا يلا دي ها ايه ده بدع بدع في الاربعين، يلا حبيبتي هنجيب مقرا النهارده يقرا ختمه، كل واحده تقعد تعمل ختمه النهارده، وهعمل لكم بقى غدا 100 100 بس تقراوا. ايه يا اختي اللي انت بتعمليه؟ هل هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل فعله الصحابه؟ بدع. طب اجي مثلا في كل مجلس، كل مجلس شوفي كل مجلس فيه مثلا حفظ قران او اخر المجلس اقعد ادعي والاخوات يامنوا، اقعد ادعي والاخوات يامنوا، الاحرى ان تتركي ذلك، وان اتيت به مره تتركيه المره الاخرى، وهذا الاحرى، لان الدعاء الجماعي برضه ثبت في اوقات مثل دعاء القنوط ولم يثبت في اوقات كثيره اخرى. عشان كده مثلا لما بنيجي مثلا ندعي دعاء جماعي ختم قران حاجه معينه ليله القدر، لكن غير كده ملهاش لازمه، كل واحد يدعي بنفسه، انت اعلم بحاجاتك مني، يعني انا مش هدعي مثلا ان انت تجيبي عربيه، انا هدعي لك انت ليه؟ انا هدعي بحاجه ليا انا تخصني انا، فاهمين ولا لا؟ طياره مثلا واروح الصين اتفضلي اتفضلي سامع والله. لا يجوز ذكر الله في حلقات، ذكر الله في حلقات مأمورة. لا لا بصوا بصوا بصوا يا اخوات عايزين نفرق بس، مش ما اسمهاش حاجة، ما فيش حاجة اسمها لا يجوز ذكر الله في حلقات، طب ما احنا بنعمل ايه؟ طب ما احنا بنذكر الله في حلقة اهو. حلقات مأمورة. ولكن لا أحدد ما لم يحدده النبي صلى الله عليه وسلم، لا أحدده. ما أقولكيش إيه قولي كذا زي الصوفية يا أخوات. ممكن بيقعدوا مثلا في واحد فيهم يقعد يقول لك إيه أنا جبت بقى حلقة وقعدتهم وقلت لهم بقى ايه، هاتوا 1000 مره سبحان الله، هاتوا 1000 مره صلاه على النبي عليه الصلاه والسلام، هاتوا 1000 مره مش عارف ايه، هذا لا يجوز، لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم لانه لم يرد شق بالامه. كل واحد يعمل اللي يقدر عليه، انا بقول 33 في 33 بتلاقيني نمت. انت ما شاء الله مصحصحه وصحتك حلوه هتقعدي لغايه الظهر تذكري، انا غيرك. ليه ما تحمليني ما لا طاقه لي به؟ بس كده. العمل يحبط بالابتداع، البدعة تحبط العمل يا اخوات وان زيد فيه. يعني انا نفسي اقرا لكم الاثر بتاع عبد الله بن مسعود، معلش ممكن ناخد من وقت الحلقه شويه، بس هو حاجه مهمه. دعاء استبحاده في الميه مثلا بتعملي ميه سبحان الله والحمد لله، لا ليس فيها شيء، انت اللي بتحدديها لنفسك ولا بتحدديها على غيرك؟ لا الواحده بس كده، انا عامله ورد لنفسي الاستغفار 1000 مره مثلا، عامله ورد الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام 100، مفيش مشكله، وهي غالبا ما بتظبطش، تلاقي نفسك اخر عملتيها 150، ماشي جميل، وإن زدت فهو خير لك، غالبا ما بتظبطش معاكي يعني. تمام، بس في شيخ يعني نهى عن لا لا لا معظم لا لا معظم العلماء واخد وفي حتى في الكلام اللي هو القضايا الفقهية المعاصرة عندما بحثها العلماء في مجمع البحوث العلمية والفقهية في المملكة العربية السعودية قالوا ليس فيها شيء طالما أنها تذكرك، ما فيها شيء. خلاص كده زي الخاتم وزي السبحة. في بعض الأذكار بتبقى مقيد بأربع مرات ولا كده، احنا قلنا بقى والله العظيم لسه مجاوبة اخويا، قلت لو انا زدت شوية هتاخدي الاجر ان شاء الله، بس الاحرى ان انت تتقيدي بما قيده النبي صلى الله عليه وسلم، واحنا هنشوف دلوقتي ليه هو قيد صلى الله عليه وسلم. طيب تعالوا بقى ايه نقرا. طب استنى بس يا جماعه خفوها شويه الله يكرمك. اتفضل. طبعا مستجاب، واثناء درس العلم نفسه مستجاب طبعا، لان انت بتحفك الملائكه وطبعا احرى للاجابه مع نفسك بقى مش جماعي، أنا بتكلم عن الجماعي. الجماعي لا طبعا يعني ما يبقاش باستمرار، يعني أنا لما سألت واستفتيت قالوا لي لو فعلتيه مرة تتركيه مرة أخرى. خلاص؟ يعني مثلا أثناء المطر الأخوات يقعدوا يقولوا لي ادعي أطلب، أقول لهم ادعوا. ادعوا كل واحد يدعي لوحده. خلاص يا أخوات؟ أسأل الله أن يهديها لك، أسأل الله أن يهديها لك بغير حول منك ولا قوة، اللهم أمين. وإن كنت مؤمنة الله سينصرك، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. بس والله الله كفينا أخوات الله، والله الله كفينا، بس أري الله سبحانه وتعالى منك بس. طيب هنا بقى بيقول إيه، كنا أنبأنا عمرو بن يحيى قال سمعت أبي يحدث عن أبيه قال كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قبل صلاة الغداة. صلاة الغداة اللي هي صلاة الإيه؟ الصبح. طيب فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد، فجاءنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فقال أخرج إليكم أبو عبد الرحمن، أبو عبد الرحمن ده اللي هو مين؟ عبد الله بن مسعود. فقال أخرج إليكم أبو عبد الرحمن؟ قلنا لا لا بعد. فجلس معنا حتى خرج، فلما خرج قمنا إليه جميعا، فقال له أبو موسى يا أبا عبد الرحمن إني رأيت في المسجد آنفا أمرا أنكرته ولم أرى والحمد لله إلا خيرا. أنا شفت حاجة قلقت منها كيف، بس إيه الحمد لله حاجة إيه خير يعني ما فيهاش مشكلة. قال فما هو؟ فقال إني إن عشت فستراه، إلا وأنت عايش يعني تمام هتشوف اللي أنا بحكي عليه ده. قال رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة، ناس قاعدين في المسجد وبيعملوا إيه؟ مستنين الصلاة. في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصى، فيقول كبروا مئة فيكبرون مئة، فيقول هللوا مئة فيهللون مئة، ويقول سبحوا مئة فيسبحون مئة. قال فماذا قلت لهم؟ سيدنا عبد الله بن مسعود بيسأل أبو موسى الأشعري قلت لهم إيه؟ قال ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك. شوفي الأدب، ما أقدرش أقول لهم حاجة ما أشوف أنت هتقول إيه الأول، أو انتظار أمرك، يا إما رأيك يا إما أمرك إن إحنا إيه نوقف الكلام ده. قال أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم أن لا يضيع من حسناتهم، بدل ما هم عمالين يبتدعوا يعدوا إيه سيئاته. ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق، فوقف عليهم فقال ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا يا أبا عبد الرحمن حصى نعد به التكبير والتهليل والتسبيح. قال فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيء. ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم، هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون يعني لسه عايشين، وهذه ثيابه لم تبلى وآنيته لم تكسر، والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله، أأنتم أإنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم أو مفتتحوا باب ضلالة. هو أنتم أهدى من النبي صلى الله عليه وسلم ولا انتوا هتفتتحوا باب الضلال؟ الكلام ده كلام مين يا اخوات؟ عبد الله بن مسعود يا اخوات. يعني لا دقة ساقيه أثقل في ميزانه من جبل أحد. يعني مش واحد عادي اللي بيتكلم. يبقى ما تيجي تقولي لي معلمتي قاعدة معايا في الحلقة في رمضان، الناس بتسألني الأسئلة دي، معلمة قاعدة معانا في الحلقة وبتقول كل يوم بعد صلاة الفجر يلا هنتحوقل، يعني هنعمل حلقة وكل واحدة تمسك ربع وهنقرأ كل واحدة مش عارفين عشان نعمل ختمة. هذه لم يورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام. من أين أتيتي؟ كل واحد إلى بعدين العبادة يا أخواتي الأصل فيها إيه؟ الإخلاص ما بينك وما بين ربنا. مش لازم بقى عشان أختم أقعد بقى أجيب أمة لا إله إلا الله على أختم وسطهم. ما تختمي لوحدك يا حبيبتي، وأنت تختمي معايا ليه وأنا أختم معاكي ليه؟ أنا مالي ومالك، ما كل واحد مع نفسه وهكذا. فطبعا دي من حاجات عايزين ننتهي عنها. وهكذا طبعا بقى اللي على الفيس الأيام دي بقى اللي هي إيه، أنا هقول آية وأنت تقولي آية، أنا هقول ربع وأنت تقولوا ربع، الكلام ده ما فيش كلام منه، فيش كلام منه، كل واحد مع نفسه. لا ماشي ده ما فيهوش شيء، انا اسرد عليكي وتسردي عليا ماشي مفيش مشكله، دي سنه. لا لا ما فيهاش شيء. انت بصي السرد والحفظ والحاجات دي انت ما بتقوليش ان دي عباده مقيده، لا دي حاجه مفتوحه عمل خير، فاهمين يا اخوات؟ لكن هم بيقولوا احنا هنعمل الشيء الفلاني في الوقت الفلاني، هذا ابتداع، لازم تفرقوا ما بين الاشياء. طيب نكمل ان شاء الله. بعد كده هنقول اللي هي رقم كام؟ 34. لا لسه. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. الله أكبر. وفي الترمذي من حديث أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يصبح أو يمسي اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك أعتق الله ربعه من النار، ومن قالها مرتين أعتق الله نصفه من النار، ومن قالها ثلاث مرات أعتق الله ثلاثة أرباعه من النار، ومن قالها أربعا أعتقه الله من النار. يبقى عرفتي انت بتقولي أربعة؟ ما ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. وفيه عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يمسي وإذا أصبح رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا كان حقا على الله أن يرضيه، كان حقا على الله أن يرضيه. كلمة حقا على الله أن يرضيه، اختلف العلماء في معنى هذا القول، هل هناك شيء يحق على الله؟ يعني هو ينفع أن أنا أقول إيه حق على الله أنه يعمل لي كذا وكذا وكذا؟ ليه؟ لأن دايما الحق يأتي من القوي على الضعيف. يعني أنا لما أبقى قوية أقول لابني وابني أضعف مني مثلا أقول لابني إيه أنا حقي عليك أنك تعمل لي كذا، لكن لو هو مثلا ضعيف هينفع يقول لي انت حق انا ليه حق عندك ان انت تعملي كذا؟ المفروض لا، لان الحق الذي يحق الذي يحق الحق هو الاعلى، والله ليس فوقه شيء، تعالى وتقدس سبحانه وتعالى، هو القاهر فوق عباده وهو الذي بيده ملك كل شيء، فكيف يكون عليه الحق وهم ملكه وتصرفه؟ يبقى ازاي انا يبقى حق علي حق على الله سبحانه وتعالى ان يرضيني لما أقول هذه الكلمات؟ قال بعض العلماء ليس هناك على الله حق، مفيش على الله حق. ومنهم من قال أن الحق هنا بمعنى الوعد، فهو لا يخلف وعده سبحانه وتعالى، أي أنه لا يخلفهم وعده. ومنهم من قال كما كتب على نفسه الرحمة، مش كتب على نفسه الرحمة صح، وكما حرم على نفسه الظلم، فهي أمورا فعلها بنفسه سبحانه وتعالى فضلا منه وكرما وجودا، وليس الحق بمعنى أن يحقه عباده، فهمين يا أخوات؟ يبقى مش معنى الحق هنا أن أنا ليه حق عند ربنا يعني أو على ربنا، لا لا لا سبحانه وتعالى عما يصفون، ولكن بمعنى إيه؟ إن هو في أشياء الله سبحانه وتعالى كتبها على نفسه فضلا منه وجودا منه ولسعة رحمته ولسعة فضله سبحانه وتعالى، كما في حديث معاذ عندما كان رضيفا للنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ قلت لبيك رسول الله وسعديك، قال أتدري ما حق الله على العبيد وما حق العباد على الله؟ حق الله على العبيد أن يعبدوه لا يشركوا يشركوا به شيئا، وحق العبيد على الله أو حق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فهذا هو أصح الأقوال، اللي هي أشياء قد فعلها أو كتبها الله سبحانه وتعالى على نفسه جودا منه وكرما وفضلا. طيب، في هنا سؤال اعترضني، يقول أو يركن بعض الناس إلى حديث صاحب البطاقة اللي هي مد له 99 سجل وطاشت الصحف وإيه وإيه اللي رجحت لا إله إلا الله، الذي دخل الجنة بلا إله إلا الله. هذا الحديث صحيح ولكن لا يجوز الاغترار به، بمعنى أصح في مثلا الناس يقولون لك إيه، طب خلاص أنا هقول لا إله إلا الله وادخل الجنة، إيه مشكلة؟ طب إذا كان صاحب البطاقة كان معاه 99 سجل كلهم كوارث ومصايب وذنوب، وبالرغم من كده لا إله إلا الله هي اللي رجحت، راح فين؟ داخل الجنة. ففي منهم بيقول كده، لا، قال لك لا يجوز الاغترار بهذا، ولكن يسأل عن العمل الذي جعل لا إله إلا الله ترجح ميزانه. يعني مش أي لا إله إلا الله، لا إله إلا الله ليها شروط، ليها شروط اللي هي السبع أسنان بتوع لا إله إلا الله، تمام؟ لو الشروط دي مش متوفرة خلاص، هو أكيد أتى بالشروط بتاعت لا إله إلا الله، العلم واليقين والمحبة والصدق والإخلاص، حاجات كتير. والبخاري رحمه الله قال أن هذا الرجل وأشباهه قال لا إله إلا الله صادقا من قلبه، تائبا من الذنوب، صادقا في توبته، ومات على هذه التوبة ومات على هذا القول. يبقى مش أي لا إله إلا الله، لا إله إلا الله وهو تائب من الذنب، لا إله إلا الله وهو معترف بحق الله سبحانه وتعالى عليه في التوحيد، فاهمين يا أخوات؟ طيب، وعلى الرغم من أن هناك الكثير من الأحاديث تشير إلى أن هناك الكثير من يقولونها يدخلون النار، صح ولا لا؟ يعني كثير جدا في أحاديث كثير، من يعني مثلا إيه، في أحد اللي هي حديث الشفاعة اللي هو ربنا سبحانه وتعالى يضع يده في النار ويخرج ها ما يشاء أن يخرجه من النار، دول إيه أصلا؟ قالوا لا إله إلا الله ولا لا؟ قالوها بس ما عملوش بيه، وأذنبوا وعصوا، فحق لهم إن هم يتطهروا فين الأول؟ في النار، وبعدين يدخلوا الجنة. يبقى ده غير ده، ده مقام وده مقام. التاني كان عنده ذنوب بس لا إله إلا الله لما قالها قالها صادقة من قلبي وتائبا من ذنوبي، دي لازم نفهمها يا أخوات عشان لا يلتبس علينا الأمر. تحت في ناس تحت مشيئته، بس ما يبقاش مشرك، صاحب كبيرة، يعني أصحاب الكبيرة في مذهب أهل السنة والجماعة إن هم إيه، تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم ودخلوا الجنة. طيب، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنتم شهداء الله بأرضه، فكيف نجمع بين هذا وبين عدم الشهود لمعين بجنة أو بنار؟ يعني مثلا ايه واجبت، صح ولا لا؟ يعني مثلا ايه جنازه معديه، فلانه ماتت مثلا، يا دي ان شاء الله من اهل الجنه، تمام، او نشهد لها بالعمل الصالح والله اللهم بارك الحساب وكانت على خير كبير جدا وكانت كذا وكانت كذا، هل هذا يتعارض مع ان احنا المفروض ما نشهدش لحد؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال انتوا شهود على بعض على الارض، صح ولا لا؟ هل هذا يتعارض بان انا المفروض ما اثبتش لحد جنه او نار؟ قال لك بقى ايه، مات طفل صبي من الأنصار، فقالت عائشة رضي الله عنها، خلي بالك معايا مين اللي مات؟ طفل صبي صغير خالص ما عملش ذنوب ولا أي حاجة، فقالت السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها هنيئا له الجنة، عصفور في الجنة. قال صلى الله عليه وسلم وما يدريك يا عائشة، قد خلق الله الجنة وخلق لها أناسا وهم في أصلاب آبائهم، وخلق النار وخلق لها أناسا وهم في أصلاب آبائهم، ولكن يقصد بأنتم شهداء الله بأرضه اللي هو إيه بقى؟ اللي هو الرجاء، الرجاء ندعو له أن يكون من أهل الجنة. نعودش بقى نقول إيه دي في الجنة حاج، إن شاء الله نحسبه كذلك، نحسبه من أهل الجنة، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، يعني يبقى عندنا رجاء زي ما احنا قلنا امبارح. الفائدة الرابعة والثلاثون، لسه فيه اللي هو ومن دخل السوق. طبعا حديث السوق هذا حديث ضعيف، بس هنقوله طبعا. وفي الترمذي من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، كتب الله له ألف حسنة يعني مليون حسنة، ومحى عنه ألف سيئة مليون سيئة سبحان الله، ورفع له ألف درجة. الله أكبر. طبعا ده يا أخواتي بين لك إن السوق بالذات، السوق اللي هي إيه؟ اللي هو أي سوق، أي حتة فيها اجتماع ناس وبيع وشراء. طب دلوقتي بقى السوق فين؟ على النت. ما هو تقارب الأسواق دي من علامات يوم القيامة يا أخواتي. أنا بقرا إن اللي بيحصل على النت ده دلوقتي تقارب الأسواق، تبقى قاعدة في البيت وتشتري كل حاجة، وخضار وبتنجان متقور وكوسة متقورة والله العظيم، وأكل وشرب وكرنب متقطع وبهدلونا خالص تمام، وكل حاجة كل حاجة تقارب الأسواق، والميك اب واللبس والهدوم والحاجات المطبخ كل شيء خلاص. يبقى المفروض إن احنا كل ما نفتح السوق على النت نقول إيه؟ نقول حديث أو الدعاء بتاع دخول السوق يا أخواتي. الرابعة والثلاثون، طب انا مش ببتدع يعني، احنا بتكلم يعني ان العبرة بعموم اللفظ يعني وليس بخصوص السبب. الرابعة والثلاثون ان دوام ذكر الرب تعالى يوجب الامان من نسيانه. دي جميلة قوي يا اخي، انت ما تنسيش ربنا تبقى على طول فاكراه، الذي هو سبب شقاء العبد في معاشه ومعاده اللي هو نسيان الله. فان نسيان الرب تعالى يوجب نسيان العبد نفسه، نسوا الله ايه؟ فنسيهم ومصالحها. قال الله تعالى ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. وإذا نسي العبد نفسه أعرض عن مصالحها ونسيها واشتغل عنها فهلكت نفسه وفسدت. ولابد لمن له زرع أو بستان أو ماشية أو غير ذلك مما صلاحه وفلاحه بتعهده والقيام عليه، فأهمله ونسيه واشتغل عنه بغيره وضيع مصالحه فإنه يفسده ولا بد. يعني تخيلي أنت كده عندك مثلا غيط في زرع، وده هي مصلحتك وده أكل عيشك ودي لقمة اللي أنت بتأكليها لعيالك، سبتيها وأملتيها ولا بقيت بتروحي ولا بتزرعي ولا بتفلحي ولا أي حاجة، واتشغلتي بحاجة إيه؟ مالكيش فيها اي لازمه ولا ليكي فيها اي ايه دعوه، وقعدت تتكلمي دي وتروحي من بيت دي وتسالي عن اخبار دي، انت كده هلكتي ولا ما هلكتيش؟ هلكت، ضيعتي ارضك وضيعتي اكل عيشك وضيعتي قوت عيالك، ضيعتي 100,000 حاجه. هكذا الامام ابن القيم بيشبهها، بيقولك اللي بيسيب بقى ذكر ربنا وبيشتغل بكل الدنيا اللي حواليه وبيسيب ذكر الله بالظبط زي اللي اشتغل بالحاجه اللي ساب الحاجه بتاعته اللي المفروض يحرتها ويظبطها ويبقى قائم عليها واشتغل بحاجه ايه؟ هتوديه الخسار والهلاك. هذا مع إمكان قيام غيره مقامه فيه، فكيف الظن بفساد نفسه ولاكها وشقائها إذا أهملها ونسيها واشتغل عن مصالحها وعطل مراعاتها وترك القيام عليها بما يصلحها، فما شئت من فساد وهلاك وخيبة وحرمان. وهذا هو الذي صار أمره كله فرطا، ففرط عليه أمره وضاعت مصالحه وأحاطت به أسباب القطوع والخيبة والهلاك. ولا سبيل إلى الإيمان إلى الأمان من ذلك إلا بدوام ذكر الله تعالى واللهج به، وأن لا يزال اللسان رطبا به، وأن ينزله منزلة حياته التي لا غنى له عنها، ومنزلة غذائه زي ما قلنا امبارح الشيخ ابن تيمية كان بيقول إيه؟ الإمام ابن تيمية بيقول هذه غدوتي، لو لو لو لو لو لم أتغدى سقطت قوتي، خلاص دي الغدا بتاعي، لو ما اتغديتش هنهار خلاص. الذي إذا فقده فسد جسده وهلك، وبمنزلة الماء عند شدة العطش، وبمنزلة اللباس في الحر والبرد، وبمنزلة الكن في شدة الشتاء والسموم. فحقيق بالعبد أن ينزل ذكر الله منه بهذه المنزلة وأعظم، فأين هلاك الروح والقلب وفسادهما من هلاك البدن وفساده؟ إيش جاب لجاب يعني في المثل؟ يعني إذا كان الجسد لو هيهلك أنت مش هتستنى عليه يهلك، عمرك سبتي نفسك مثلا بدون لبس تقيل في السقعة؟ عمرك سبتي نفسك بدون أكل وانت جعانة؟ عمرك سبتي نفسك وانت عطشانة ومفيش ري لنفسك؟ مفيش طبعا. طب إيش جاب بقى الجاب اللي أنت بتسيبي نفسك من غير غذاء وقوت ليها وهو ذكر الله سبحانه وتعالى؟ هذا هلاك لا بد منه وقد يعقبه صلاح الأبد. وأما هلاك القلب والروح فهلاك لا يرجى معه صلاح ولا فلاح ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولو لم يكن في فوائد الذكر وإدامته إلا هذه الفائدة وحدها لكفى بها. فمن نسي الله تعالى أنساه نفسه في الدنيا ونسيه في العذاب يوم القيامة، كما قال سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وقد قسم الله سبحانه وتعالى هذه الروح بقى اللي انت بتغذيها دي، انت بتغذيها عشان لقطة معينة، عشان كربة معينة، لحظة خروج الروح دي اكتر لحظة اخواتني اشتغل لها. حاطة في دماغك كده الذكر اللي انا بذكره ده انا بتزود بيه، عشان احنا قلنا مفيش كرب هيمر عليك اكتر من الكرب ده، ولا شدة اكتر من الشدة دي. الروح وهي بتطلع من الجسد، انا شفت ابويا وروحه بتطلع من جسده، هي ما خدتش 5 دقايق ولكن هلع. انا هلعت، مش هو، انا فعلا كما يقول عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه: كانه طير يتقلى في الزيت، ويمين وشمال ويمين وشمال، في حاجه مش عاديه، في حاجه في الروح بتتسحب. اللحظة دي هي دي يا خايت، هي دي الشدة اللي احنا عايزين نتزود ليها. هتطلع هتطلع، هتتشد منك هتتشد منك. يا رب احسن خير. وقسم الله سبحانه وتعالى الناس إلى 3 أقسام عند الاحتضار، كما قال سبحانه وتعالى: فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. اللهم اجعلنا منهم يا رب، اللهم اجعل هذه الجلسة تشفع لنا عندك. هذه يعني أولا فروح وريحان وجنة نعيم، قال لك دي قبل ما يموت وهو لسه في الدنيا، فهي بشارة له قبل أن تقبض روحه، دي بشارة يبشر كده: خروجي لجنة وريحان ورب راض غير غضبان، روح وريحان وجنة نعيم. أصحاب اليمين سالمون مما يخافه أهل المعاصي وأهل الإعراض عن الله عز وجل، هم مش زي الإيه؟ السابقون. عشان كده في أول السورة ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ والسابقون السابقون أولئك المقربون، بعدين قال لك إيه؟ سلة من الأولين وقليل من الآخرين. مين فينا؟ الله أعلم. صلى الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا منهم، وما ذلك على الله ببعيد. تمام؟ أصحاب اليمين بقى مقام أقل عند الاحتضار، ولكن يسلموا أيضا. وأصحاب اليمين ها؟ فسلام لك من أصحاب اليمين، أيضا يسلم عليهم قبل أن تقبض الروح، لأن بعد قبض الروح هذه قيامة العبد. إذا مات العبد قامت قيامته، خلاص بعد قبض الروح خلاص أنت قيامتك قامت، خلاص خلاص انت رايحه فين؟ ده انت رايحه القبر، وفي شده شدائد القبر، شدائد الجلوس لما الملكين هيقعداكي، ملكان اسودان ازرقان، قم من ربك وانا لوحدي وفي الضلمه احنا لما بنقعد شويه اخوات في الضلمه بنبقى خايفين، والله العظيم سفر بعيد. وتزودوا يا اخوات، والله وتزودوا فان خير الزاد التقوى، أن تقول نفس يا حسرتها على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. هي دي، أسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يجعلنا من المفرطين. لذلك والقسم الثالث بقى: وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل. النزل ده اللي هو أول منازل الضيافة، لما بتروحي كده عند حد النزل أول حتة بيقعدك فيها ده هو ده النزل، يقول لك نزل الشباب، يقعدوا في الحته دي الاول بعدين ينتقلوا لغيره. اول نزل ليهم الاول نزل، فما بالك باللي بعد كده؟ ها؟ فتصليه جحيم. فنزل من حميم وتصليه جحيم، ان هذا لهو حق اليقين. هو ده نزل من حميم. تخيلي بقى ماء فضل يغلي حتى تقطع، يعني فضل يغلي لغايه ما هي بس ميه مغليه مغليه. نزل من حميم وتصليه جحيم. صلى الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول عندما عاتب المؤمنين في سورة الحديد، قال لهم إيه؟ ألم يأمن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لإيه؟ لذكر الله. الذكر ذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبلهم فقست قلوبهم. فقست إيه؟ فطال عليهم الأمل فالأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. بس بعد كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم في أمل، اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. يعني حتى لو القلب مات الله قادر أن هو يحييه، بس الله أن يحيي قلوبنا. اللهم أمين. فسعادة الذكر في الدنيا قبل الآخرة. وعشان كده بقولك أنت لو استعديتي وقعدتي تحوشي تحوشي تحوشي اللحظة دي سعادتك هتبشري قبل ما تخبط روحك. السعادة هتبشري قبل. عشان كده الواحد بيبقى في الجنازة عارف رايح فين، قدموني قدموني أو أو ها يا ويلها أين تذهبون بها. عشان كده سعادة الله العافية. طبعا طبعا احنا بنشوفها بعدين أخوات في أكفان اللهم بارك. أقسم بالله انا مره زوجي بيحكي لي بيقول لي كنا طالعين من المسجد وفي جنازه طالعه من المسجد، انا بقيت بلبس الحذاء ومش لاحق البسه وعمالين يجروا مش عارف في ايه. قال لي سبحان الله. وسبحان الله الميته كانت بشعه عشان ما تفتكريش ما تقارنيش دي بدي. يعني ما تقوليش مثلا ايه ده مثلا مات محروق، ده سوء خاتمه. مين اللي قال لي ده؟ لو ربما يكون شهيد. يعني الميته نفسها كانت صعبه جدا، نسال الله العافيه والعافيه. ولكن انت لا تدري، مش معنى مثلا ان مات في حادثه ولا مات مش عارفه في حرق ولا مات بتاعي يبقى هو كده ربنا غضبان عليه، بالعكس الله اعلم. انت لا تعلمي. لو سمحتي يا استاذه تعالي درجه اللي احنا بنستعيذ من موتة السوء، هل الحوادث والحروب والتردي من الاعلى دي كلها سوء سوء موت؟ لا طبعا لا، ميتة السوء يا اخوات ان اموت على لا اله على غير لا اله الا الله، ان اموت وقد فتنت في ديني، أن أموت على معصية عند ذنب الله، أن أموت على غير توبة، أن أموت بشبهات ألاقي بها الله، هي دي ميتة السوء. لكن سبحان الله إذا كان من مات غريقا فهو شهيد، من مات بذات الجنب فهو شهيد، من مات بداء البطن فهو شهيد، من ترد من أعالي الجبال فهو شهيد، من أكلته السباع في البحر فهو شهيد، من مات حريقا فهو شهيد. فكيف ذلك؟ لا طبعا مش دي ميتة السوء اللي احنا بنستعيذ بالله منها. احنا بنستعيذ بالله من ميتة السوء التي لا نستطيع ان نقابل الله بها، هي دي يا اخوات. وبعدين سبحان الله بيبقوا حجاج مثلا ويموتوا غرقانين، يعني هتقولي ايه فيها؟ سبحان الله. واللي ماتوا مدهوسين وهم بيحجوا دول، احنا بالنسبه لنا دي ميتة سوء؟ كلنا ساعتها بقينا عمالين نقول احسادهم يا مخدوم، حتى دي مش سبيل الناس. فهؤلاء الأقسام الثلاثة، هذه الأقسام الثلاثة لا يخرج منها الناس أبدا. أكيد إحنا هنبقى إن شاء الله واحد من الثلاثة. أسأل الله أن يجعلنا من المقربين. إذا سألتم الجنة فاسألوا الله في الفردوس الأعلى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا فيما أعطانا. طيب هنا بقى تأتي يعني نقطة، وهي يعني نقطة الاختلاط بالناس يا أخوات، الاختلاط بالناس. طب نقرا الاول بقيه المتن عشان لو مفيش وقت للنقطه دي. اي تنسى في العذاب كما نسيت اياتنا فلم تذكرها ولم تعمل بما فيها. واعراضه عن ذكره يتناول اعراضه عن الذكر الذي انزله وهو كتابه وهو المراد، معرض عن القران، معرض عن ما فيه من احكام، معرض عن الحاجات اللي فيه. انا ماشي بهوايا، انا ماليش دعوه بالقران. انت تقولي لي القران وبتاع، انا اقول لك ايه؟ لا بص عايشين النهارده وموتيني بكره. ويتناول اعراضه ان يذكر ربه بكتابه واسمائه وصفاته واوامره والائه ونعمه، فان هذه كلها توابع اعراضه عن كتاب ربه. فالذكر في الايه اما مصدر مضاف الى معموله الذي هو المذكور ذكر الله، واما اسم مضاف الى الفاعل او مضاف اضافه الاسماء المحضه. المهم اي اعراض عن كتابي ولم يتلوه ولم يتدبره، تدبر القران يا اخوات مش كلامه خلاص، ان شاء الله بامر الله الثلاث دورات الجايين كلهم هيبقوا تدبر، نسال الله ان يبلغنا. ولم يعمل به ولا فهمه فان حياته ومعيشته لا تكون الا مضيقه عليه منكده معذبا فيها. والضنك الضيق والشده والبلاء، ووصف المعيشه نفسها بالضنك مبالغه، وفسرت هذه المعيشه بعذاب البرزخ. فان له معيشه ضنكة، كثير من العلماء قال لك الضنك ده اللي هو هيبقى عذابه فين؟ في القبر، تبقى عيشته ضنك عياذا بالله. والصحيح انها تتناول معيشته في الدنيا وحاله في البرزخ، فإنه يكون في ضنك في الدارين، وهو شدة وجهد وضيق في الدنيا وفي الآخرة ينسى في العذاب، وهذا عكس أهل السعادة والفلاح، اللهم اجعلنا منهم. فإن حياتهم في الدنيا أطيب الحياة، ولهم في البرزخ ولهم في الآخرة أفضل الثواب، كما قال سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة في الدنيا. ثم قال: ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فهذا في البرزخ والآخرة، يبقى فلنحيينه حياة طيبة دي فين؟ في الدنيا. طب والبرزخ والآخرة؟ ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال تعالى: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة. يبقى ده أجر إيه؟ الدنيا. ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. وقال تعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. الله هو الذي يمتع، فعل التمتع لله. والله ما أحد يستطيع أن يمتعك إلا الملك، والله اسأل الله أن يمتعك بأبنائك، يمتعك بزوجك، يمتعك بدنيتك، يمتعك بقرآنك، يمتعك بصلاتك، اسأل الله. لكن ما تطلبيش من حد أنه يمتعك، والله لن يستطيع أحد أن يمتعنا يا أخوات أبدا. دائما المتعة ناقصة، تخرجي متكدرة، ترجعي رجلك وجعاكي وركبك تعبانة، مش عارفة تروحي فين، زهقانة من الشغل طول الليل والنهار، وهكذا. يبقى نبحث عن المتع في أيدي الخلق، والذي يمتع كما قال الله سبحانه وتعالى يمتعكم. إذن التمتع ده من أفعال مين؟ من أفعال الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يمتعنا بديننا، وأن يمتعنا بأسماعنا وأبصارنا وأجسادنا أبدا ما أحيانا، ويجعله الوارث منا، اللهم أمين. يعني يجعل قوتنا في صحتنا دي هي اللي موروثة مننا، وانه يجعل علمي اللي انا اتعلمته ده هو الوارث مني اللي موروث مني. خلاص يا اخوات الاثر. وان استغفروا ربكم ثم توبوا اليه، ايه اللي يحصل بقى؟ يمتعكم متاعا حسنا الى اجل مسمى، يعني لغايه ما ايه؟ ما تموت. يبقى ده المتاع بتاع ايه؟ الدنيا. فهذا في الدنيا. ثم قال: ويؤتي كل ذي فضل فضله، فهذا في الاخره. وقال سبحانه: قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، وأرض الله واسعة، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فهذه أربعة مواضع ذكر الله تعالى فيها أنه يجزي المحسن بإحسانه جزاءين، جزاء في الدنيا وجزاء في الآخرة. نكمل بكرة إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.